يسقط واستخرج. بس مية نوتي Yeah. 이 정도 Thank you. I'm مظبوطه كده كمان. هو اعلم بكم انك صفي صفي

联络其他人都 والمؤمن بك تنام وعليك

تعال. مش باين خالص والله. لبسه رسمي. مرحبا، نعمل حاجة. اهلا وسهلا. هذا نذير كلمة. معلش ما يفتح تأثير حلو قوي ده. نفتح عليه على مهل. مش غالي بس مميه السيدة وحتها بلات ولد ما تتكفل التاة وتطلق حرام عليك سويها كده شوية نتع شوية ما تجيش لحد الجد حرام عليك حاجة جديدة. Thank you. الله أكبر. حلو قوي حلو قوي الله. أيضا نعيش مع كلمة